وربط هذه الذين لا يعلمون مع الذين يعلمون ان الهوى وحد بينهم. الهوى، وكان من المعقول ان اهل الكتاب الذين يؤمنون بان الله لا يتصل بعباده الا بالوسائط التي ذكرها في قوله سبحانه ما كان لبشر ان يكلمه الله الى اخره، كان يجب ان يقولوا هذه للذين لا ايه لا يعلمون. فلما طلب الذين يعلمون الكتاب هذا الطلب جرأ ذلك من؟ من لا يعلم. قال لك طب اذا كان من معه كتاب ومن كان مؤمنا برسول ومن كان يقول ان السماء لها اتصال بالارض بواسطة الانبياء والاخر يقول ذلك وقال ارنا الله جهرا وانزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا وايه؟ اذا كان هؤلاء الذين عندهم كتاب قالوا الا نقوله نحن، يبقى له عذر ولا لا؟ يبقى اذا اهل الكتاب تحملوا ايه هنا؟ تحملوا امرين، امر ضلالهم في سؤال هذه الاشياء، وامر انهم شجعوا غيرهم على ان يطلب هذه الاشياء. وكون الذي يعلم طلب مثل الذي لا يعلم، يبقى من لا يعلم له شبه عذر ام لا؟ ولذلك هو ذا هو معنى قول الله ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم.